امرأة حملت واكتشفت في الشهر السابع أن لديها تسمم حمل وأن الجنين مشوه وأنه إذا استمر الحمل هكذا سوف يكون هناك خطورة عليها، فلا بد من أن تزيل هذا الحمل حتى لا يكون هناك خطورة على حياتها. إذا كان هناك خطورة على حياتها فإنها يعني يجوز لها أن تنزل هذا المسألة مشوه ولا غير مشوه، لا يعني إذا أمكن أن يولد يولد يولد ولادة طبيعية ما يقتلش في بطنها لزعم أنه مشوه يخلص عليه وهو جوه، لا هذا الأمر لابد أن يعلم، أن كثير جدا من الأطباء يجهلون هذه المسائل، وعامة من يعمل في مسائل الإجهاض للأسف من غير المسلمين أو من الفجرة، وقلة هي التي تتقي الله عز وجل فيما في هذا الباب وتقيم عمليات الإجهاض فعلا عند الضرورة. فهذا الأمر لابد أن يكون باتفاق يعني طبي، بمعنى أنه يكون لجنة طبية مثلا وليس مجرد اجتهاد من طبيبة مثلا أو رجل غير متقن للأمر. وفعلا التسمم فيه خطورة لا يمكن استدراكه، لأن هناك تسمم حمل يمكن معالجته، ما هوش كل نوع تسمم الحمل ده ما يتعالجش، لا كل شيء يمكن إيه في أنواع، إلى أن نصل إلى مرحلة يبقى فيه خطورة فعلا على حياتها، يغلب على كلمة خطورة دي مش مجرد احتمال لأن في روح موجودة، الخطورة معناها يغلب على الظن أنها تهلك أو أنه يفسد عضو من أعضائها، فعند ذلك يسقط الحمل، خصوصا في الشهر السابع طبعا بلا شك أصبح إنسانا، وده ممكن يولد ولما يولد مشوه ويموت خلاص زي أي طفل مريض، لا هل يجوز قتله؟ خلاص ده إنسان بقى موجود. فإذا فعلت كذلك في تلك الحالة وكانت مضطرة فعلا في خطورة على حياتها يغلب على الظن أن تهلك أن تموت إذا استمر الحمل فليس عليها كفارة.